في بس رمش عند رمش عينك كده يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة محتاجة ميكروسكوبات. طب يا اخ خلي بالك ده انت في جزء الشجرة راكب عليك مش شايف هو شايف اللي عندك انت. يا القذافة في عين اخيه ولا يرى الخشبة في عيني هو. مش عاوزين يكون كده لان احنا كلنا موقوفون بين يدي الله تعالى. والنهارده دنيا ممكن الاخره بتاعتك من مات فقد قامت قيامه ممكن تكون امتى بعد لحظه مش كده ولا لا. فاحسن توبتك ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. قال وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الاسلام يتبع احدهم اباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وان كان خطا ليس هو فيه على بصيره بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا اذا قيل له في قبر من ربك قال لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقل. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله. شوف ربنا يا ايها الذين امنوا كونوا ايه قوامين لله شهداء بالقسط. دي آية والآية الثانية قوامين بالقسط شهداء لله يعني مطلوب القيام لله بالقسط والشهادة لله بالقسط قسمة رباعية 2 في 2 ب4 قيام لله وبالقسط والشهادة لله وبالايه وبالقسط اي النساء اي سورة الايه المائدة. يقول فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من اي الفريقين هو والله الموفق سبحانه. فان توحيد الربوبيه لا يحتاج الى دليل فانه مركوز في الفطر. واحنا مش عاوز اطول بالكلام لان يعني من كنا بالامس درس التفسير بنتكلم في هذا الامر كان كل الكلام تقريبا في تقرير هذا الامر مركوز في الفطر. واقرب ما ينظر فيه المرء امر نفسه لما كانت نطفة. عاوز تشوف انظر للنفس. فلينظر الانسان مما خلق. شوف خلي بالك ادلة القرآن الكريم ما بتخرجكش مرة ما بيقولكش عايز تتعرف على الله عز وجل اركب مركبة فضائية واطلع القمر. لا العملية مش محتاجة تطلع القمر. وفي انفسكم افلا تبصرون. فلينظر الانسان الى طعامه. فلينظر الانسان مما خلق. ما تروحش بعيد. لا بص في نفسك. فلينظر الانسان مما ايه خلق. فهنا بيقول ايه ينظر الانسان المرء في امر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب. والترائب عظام الصدر. ما تفسيرها في كتب التفسير الترائب عظام الصدر. ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين اللي هو الرحم في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الابوين. يعني كانت بتدبر قبل ذلك. يعني كان الابوين يدبروا امرها قبل ذلك ابدا. ومع ذلك وضعت في قرار مكين. لو حب الاب بعد كده يطلع النطفة دي تاني مش هيعرف يطلعها. ولكنها اصبحت في قرار مكين في ظلمات ثلاث. وانقطع عنها تدبير الابوين وسائر الخلائق. تدبير الابوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعة على لوح او طبق يعني مش قرار مكين حتى لو خرجنا لهم بره. واجتمع حكماء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يقدروا. يعني تتصور كده تعال على اصبحنا احنا في زمن العالم بقول لك زمن الاستنساخ. ولما قضية الاستنساخ وقضية النعجة دول دي اشتهرت خرج علينا الملاحدة وجاء في جريدة من الجرائد المشهورة قوي وقال لك ادنى عند علماء الاديان خلاص البشر سيستطيعون ان يستنسخوا بشرا وفهمونا الكذب الدجالون انهم بعد كده يمسكوا الانسان يحطوه في مكنه التصوير يطلع منه 100 صوره اخر الاستنساخ دخلوا في المكنه من هنا يخرج من المكنه الثانيه بشر ينتشرون كلام واخد بالك. طبعا الكلام ده انا تعرضت له قبل كده في تفسير سورة النساء في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وشرحنا الاستنساخ علميا وطبيا وذكرنا اقوال المجامع الفقهية فيه ارجعوا له هتجدوا فيه اقوال الحمد لله رب العالمين نفيسة نقلناها عن المختصين

تحرس الارض وتحطها تسيل الارض وتحطها بعد كده السماء جيب سماد او غيره وخلاص وتروح تنام وتقول زرعت وانت لا زرعت ولا عملت اي شيء. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو كنت تزرع احميها، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لما واحد يجيله مصيبه اعاذنا الله واياكم من الممكن انه يضحك ضحك هستيري، يبقى هو من شده الحزن ممكن يتفكه. فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. وايه وتترمي بذره، بذره مثلا بطيخ، البذره دي فجاه تطلع بطيخه، الجمال اللي فيها والانسجه اللي فيها والالوان اللي فيها جهني بكل فنان العالم علشان يعملوا مثل، والله لو كانت مفيش بالعالم كله الا بطيخه واحده لوضعت في المتاحف، او لو كانت هناك برتقاله واحده او رمانه واحده لوضعت في المتاحف، لكن للكثره والوفره تترمي في الشوارع، مش كده ولا لا؟ تترمي هذه الاشياء لكثرتها ولوفرتها وبيقصد بوفره. يعني شوف المني، انت لوحدك ادم، المني الذي يخرج منك منذ بلوغك الى موتك، لو قدر لكل حيوان منوي مما يلقى في المصارف، لو قدر لكل واحد ان يكون انسانا لكنت انت ادم. انت كل واحد فيكم ممكن تخرج منه ذريه يمكن اكثر من ذريه ادم عليه السلام، صح ولا لا؟ ملايين المليارات تخرج منك انت، ومع ذلك كل شوف الوفره، كان الله يقول لك ان خلق مليارات مثلك لا يكلفني شيئا. دي الصفقه الواحده فيها ملايين يترمي، ويمكن واحده التي يشاء الله تعالى ان يخرج منها انسانا، لو شاء لجعل كل الحيوانات دي كلها بشرا، مش كده ولا لا؟ يبقى الطريق عند الله وفرة، مفيش عندك انت دايما الايه؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم ايه؟ خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. لكن كل شيء وفرة عند الله عز وجل، لو شاء ان يخرج من امثالك مليارات المليارات، ما هو امر كائن وموجود، مليارات المليارات المليارات من الحيوانات المنوية من الشخص الواحد، لو شاء ان يجعلها بشر لجعلها من شخص واحد بس، ومع ذلك من الممكن ان يجعله هو عقيما، ممكن ان يجعله عقيما. فيبقى مثل هذه الامور الوفرة والزراعة وفرة كل الجمال ده. ولا وايه ولما بيخرج الشيء بيعلمك حتى التغليف، الصناعة اللي احنا للأسف ما احناش كمسلمين متفوقين فيها، ربنا بيعلمك التغليف. شوف انت الرمانة بتاعها، اتفرج على الفصوص اللي فيها، فصوص كأنها فصوص الماس، وشوف الاغلفة اللي هي في داخلها موضوعة ازاي بالجمال اللي فيها، شوف البرتقالة وشوف فصوصها متغلفة، لا وبيجبلك في غلاف متغلفة، مش جايب لك زي الدكاترة بتوعنا والصيادلة يجيب لك شوية فيتامينات شكلها كئيب، ده فيتامين ده مقوي تاخده، طعم الدواء تاخد حاجة كده تلفها وتشربها ممكن تقف في زور الواحد، فيتامين لا ده الفيتامين والاشياء اللي هي الجسم محتاجها في بنيته ومحتاجها في تجديد خلايا، كل شيء في هذا الامر بيقدم لك في صورة ايه وطعوم مختلفة، ده رمان ده تفاح ده برتقال ده بطيخ، كل شيء الجمال في الصورة والجمال في التغليف، مش كده ولا لا؟ والجمال في الطعم والاطعمه ما جابلكش ايه؟ انت بشر محتاج ايه؟ محتاج نشويات ومحتاج بروتينيات ومحتاج فيتامينات ومحتاج دهنيات ومحتاج كذا، اللي هي الحاجات اللي الجسم محتاجها. تيجي تلاقيها كده تتفتح لك من الشجره وتعدي وتاخد، ممكن تاخد بودره او تاخدها تاكلها وطعمها وحش، جسمك محتاجها، لا. دي الاشياء، وانت ممكن تكون الشيء ده ما بتحبوش، جعل لك نفس الامور دي اللي موجودة في الطعام ده في طعام اخر، موجودة بطريقة اخرى في طعام انت بتحبه، ده مز انت بتحبه، ده حامض، ده يعني فيه سكريات، ده في كده. والبشر الوان اكثر من الوان الطير، انواع متعددة، وكل ده انت في حاجة لك. يبقى خلقك ومهد لك سبل عيشك وحدد لك غاية وجودك وألهمك ويسر لك كل ذلك، ولذلك يقول

أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة عظيمة من الطرق التي أشار إليها علماء السلف، ومن ضمنهم الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس مدارج السالكين. نعود إلى ما كان يقرأه أو نقرأه من كتاب الشارع، يقول: وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك، فإذا تفكر في ذلك يعني، وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الألوهية. ما انت لو عرفت الربوبية خلاص ينتقل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يترقب على توحيد الربوبية أن الخالق لابد وأن إيه؟ يعبد وحده، الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى لابد وأن يعبد وحده لا شريك له. فانتقل منه إلى توحيد الألوهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. تفكر. ولذلك القرآن الكريم يا أخوانا دايما بيركز على مثل هذه الأمور. أعظم كتاب يعرفك بالله، لما تسأل أعظم كتاب في التوحيد إيه؟ ما تقولش كتاب القرآن. أعظم كتاب في العقيدة القرآن. أعظم كتاب يعلمك الأسماء الحسنى القرآن الكريم. صدقني أعظم كتاب يتحدث عن الأسماء وعن الصفات وعن التوحيد وعن عالم القرآن الكريم. بس نقف على القرآن ونفهمه في ضوء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح. لا نظن أن إنسانا يدرس كتاب الله تعالى ويخرج وعنده يدرس دراسة حقيقية ويخرج من القرآن الكريم وعنده أي غبش في الرؤية أو عنده أي ضلال. مستحيل. هيجي الضلال منين؟ بس بشرط ما يكونش بيلوي أعناق الآيات لكي تتفق مع هواه. لا، وإنما هو يسير خلف القرآن ويجعل القرآن الكريم إمامه، مش هو يجعل القرآن تابعا له. لا، ما يجعلش فيه أفكار يخضئ الآيات لها. لا، الآيات هي التي يستنطقها، تنطق الآيات فتبين لك، تأخذ منها فتدخل على الآيات ما عندكش خلفية، تدخل على القرآن الكريم ما عندكش مذهب سابق، تريد أن تجعل آيات القرآن تابعة لمذهبك. لا، بل المذهب يتبع القرآن. وطبعا كلام كله القرآن القرآن، ما واحد يقول للراجل ده قرآني ملوش دحنا، ما السنة والقرآن لا ينفكان، ما فيش بينهم وبين بعضهم ايه انفصال. قرآن يعني ما سنة، ما ينفعش قرآن من غير سنة، صح ولا لا؟ ما ينفعش. من يفهم القرآن من غير السنة النبوية أو فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك قال بعد ذلك: وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. لا رب غيره يبقى هذا توحيد الربوبية، ولا إله سواه هذا توحيد الايه؟ الألوهية. بعد ذلك من قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. من هنا هنبدأ نفتتح الكلام في القدر، وإن كنا قد تكلمنا فيه سابقا وفصلنا، إلا أن الموضوعات ستأتي بتفصيل أكثر في الأيام المقبلة إن شاء الله وقدر. نكتفي بهذا القدر. أخونا بيقول لي طلب صغير. هو بالصغير يا عم الشيخ، ده كبير قوي. وهو: لماذا لا يتم طبع تفسيركم في كتب وبصورة مطبوعة أجزاء، وذلك لعدم توافر الإنترنت عند الكثيرين وبخاصة أهل الصعيد، وكذا لما للكتاب من قيمة عظمى، نفع الله بكم وجزاكم الله خير. وجزاك يا أخي. يا أخي نتمنى هذا الأمر، ولكن يعني الأمر دوت مش بسيط زي ما أنت بتقول. الأمر ده كبير جدا عليا يعني، لأنه محتاج طبعا تفرغ، حتى لأن التفسير محتاج إن إخوة ينقلوا ينسخوه من الشرائط. بعد ما ينسخوه مش هينزل كده، لابد من إيه؟ من تأصيله. فالدراسة التأصيلية في حد ذاتها كتابة للتفسير ولا إيه؟ فالأمر يعني ادعيلي ربنا يا رب يجزيك خيرا، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن نقوم بهذا العمل. وجزاكم الله خيرا. بيقول لي: ما رأيكم في كتاب الحافظ ابن كثير النهاية في الفتن والملاحم؟ طبعا لا نسأل نحن عن كتاب للحافظ ابن كثير، لكن هو بيقول من حيث صحته. والله الكتاب كتاب نفيس وجامع، ولكن بحاجة الى تخريج لأحاديثه. ولا اعلم احدا من العاملين في تحقيق الاحاديث قام بهذا العمل، ونتمنى يعني ان حد من طلبة العلم يقوم بطبع الكتاب، ولن يكلف كثيرا. كل اللي يحدث انه هو يجيب كتب الشيخ الالباني وينقل على الكتاب تخريجات العلامة الشيخ الالباني، بامر جميل جدا نتمنى ان نراه قريبا ان شاء الله تعالى. الاخ اللي بيسأل عن تنفيذ حكم محكمة يسألني بقى بينه وبينه علشان انا مش متفهم الامر كويس. اخ بيسأل بقول هل هناك كتاب اسمه نثر الورود على مراقي الصعود للعلامة الامين الشنقيطي يتحدث عن الفقه؟ لا، ده كتاب اصول فقه، لان مراقي الصعود هذا لعالم من علماء شنقيط في موريتانيا في اصول الفقه. الشيخ الشنقيطي شرحه ليس شرحا تأليفيا وليس شرحا محاضرات المحاضرات، وإنما أملاه على بعض، يعني كان يمليه ويشرحه لبعض طلبة العلم من بلدته، فكتبه ونزل بعد موت الشيخ، واسمه نثر الورود على مراقي الصعود. وإن كان الشيخ لن يتمه، فهو المؤلف الذي شرح أمامه قام بتكملة الكتاب. طبعا اي شيء تركه الامام الشنقيطي فهو نفيس بالطبع. اخونا بيقول لي ده تاني لقاء لي احضره معكم ولا اعرف منهجا معينا لدراسة العقيدة، هل اكمل معكم باقي الشرح والدروس السابقة من التسجيلات؟ يسمعها ام لابد من دراسة العقيدة؟ لا لا، تابع معنا ان شاء الله تعالى. زي ما انت شايف اتكلمنا عن العقيدة عقيدة القدر سابقا، وهنتوسع في الكلام عليها باذن الله تعالى ان شاء الله عز وجل، يعني ممكن تتابع معنا ولا شيء في هذا باذن الله. زي ما انت شايف احنا بنحاول يعني نيسر ونتكلم باسلوب فيه شيء من العامية عشان نيسر على من عنده ما عندوش استعداد يعني لتفهم الامور المنهجية الصعبة. هل من الافضل دراسة الفقه المذهبي ام دراسة كتاب من الكتب الميسرة المختصرة؟ لا، وجهة نظري في هذا الامر ان الانسان يمسك كتاب فقه ميسر مختصر ليس يتبع مذهبا معينا. انا ضد مسألة اتباع المذهبية. انا مسألة يعني انت لما تمسك كتاب من كتب مثلا الفقه مثلا الكتاب والسنة، لو انت لسه بتبدأ لسه جديد، في كتاب كان عمله الدكتور عبد العظيم بدوي نعم الوجيز، كتاب طيب جدا مختصر جدا بالآية وبالحديث، ارتقى الإنسان درجة يعني بإذن الله يبقى طالب علم كده يقرأ الروضة النبية. احنا بإذن الله في شرحنا لنيل الأوطار برضو هنحاول نوفر الأمر على الناس في شرح نيل الأوطار بمشيئة الله تبارك وتعالى. الاخ بيقول لي ان انا ذكرت في الدرس طرحت سؤال وهو بيرجو الاجابة للاحاطة بالامر، وهو عندما قلت القرآن كلام الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت كما قلت، فهل تكفي الاجابة بان الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى وسبحانه يرسل الرسل لاقامة الحجة وانزل قرآنا؟ يعني ايه مش فاهم السؤال؟ مش فاهم، انا مش فاهم السؤال. يعني يكفي الاجابة بان الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى؟ يعني ايه؟ انا الكلام ده يعني ممكن لو مش واضح بالنسبة لك نعيد شرحه مرة تانية. اخونا بيقول لي نحن نحبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه. نحن اهل المسجد يقصد بتعبدين هنا، نحتاج الى درس في الفقه الاسلامي، ونعلم ان فضيلتكم قد بدأ في شرح نيل الاوطار، فلماذا ليكون هذا الدرس هنا في مسجد قولة ومكان سهل ومعروف للجميع المصري وغير المصري؟